بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. واليوم وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 76 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم خالصة وجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسعة الطيبة المباركة إلى المجلد الثالث، الصفحة 335 من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه، اللهم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل، ذكر تجديد حفر زمزم. قال ذكر تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم التي كان قد درس رسمها بعد طم جره من لها إلى زمانه. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل ثم إن عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر إذ أتي فأمر بحفر زمزم، وكان أول ما ابتدى به عبد المطلب من حفرها كما حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثدي بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن زريل الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها. قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي احفر طيبة. قلت وما طيبة. قال ثم ذاب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فجاءني فقال احفر برة. قال قلت وما برة. ثم ذاب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فجاءني فقال احفر المضنونة. قال قلت وما المضنونة. ثم ذاب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت قال فجاءني فنمت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني قال احفر زمزم. قال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرس والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. قال فلما بين لي شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعوله ومعه ابن الحارث بن عبد المطلب وليس له يومئذ ولد غيره فحفر. فلما بدل عبد المطلب الطي كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. قال ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. قالوا لا، فأنصفنا فإن غير تاركك حتى نخاصمك فيها. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم وحاكمكم إليه. قالوا كاهنة بني سعد بن هذيم. قال نعم، وكانت بأشراف الشام، فركب عبد المطلب معه نفر من بني أمية، وراكب من كل قبيلة من قريش نفر، فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز، حتى إذا كانوا ببعضها نفذ ماء عبد المطلب أصحابه فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من معهم فأبوا عليهم وقالوا إنا بمفازة وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فقال عبد المطلب إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم وراه حتى يكون آخرهم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. فقالوا نعم ما أمرت به، فحفر كل رجل لنفسه حفرة، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه إن ألقى أنا بأيدينا هكذا للموت لنضربه في الأرض لا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى أن يرزقنا الله ماء ببعض البلاد. فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفيها عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم. ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال، فقال هلموا إلى الماء، فقد سقانا الله فجاءوا فشربوا واستقوا كلهم. ثم قالوا لعبد المطلب قد والله قضي لك علينا، والله ما نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلالة هو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فهذا ما بلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في زمزم. قال ابن إسحاق: وقد سمعت من يحدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمر بحفر زمزم ثم ادعو بالماء الروي غير الكدر يسقي حجيج الله من كل مبر. قال: ثم ادعو بالماء الروى غير الكادر يسقي حجيج الله في كل مبر، ليس يخاف منه شيء ما عمر. قال: فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش، فقال: تعلموا إني قد أمرت أن أحفر زمزم. قالوا: فهل بين لك أين هي؟ قالوا: لا. قال: لا. قالوا: فارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت، فإن يك حقا من الله يبين لك وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك. فرجع ونام، فأتي فقيل له: احفر زمزم، إنك إن حفرتها لن تندم، وهي تراث من أبيك الأعظم، لن تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم مثل نعام حافل لم يقسم، وينذر فيها نادر لمنعم، تكون ميراثا وعقدا محكم، ليست كبعض ما قد تعلم وهي بين الفرس والدم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فزعموا أن عبد المطلب حين قيل له ذلك قال: وأين هي؟ قيل له: عند قرية النمل حين ينقر الغراب غدا، فالله أعلم أي ذلك كان. قال: فغدا عبد المطلب معه ابن الحارث، وليس له يومئذ ولد غيره زاد الأموي ومولاه أصرم، فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلة اللذين كان قريش تنحر عندهما، فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر، فقامت إليه قريش وقالوا: والله لا نتركك تحفر بين وثنينا اللذين ننحر عندهما. فقال عبد المطلب لابن الحارث فقال عبد المطلب لابن الحارث: زد عني حتى أحفر، فوالله لأمضين لما أمرت به. فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر وكفوا عنه، فلم يحفر إلا يسيرا حتى بدا له الطي، فكبر وعرف انه قد صدق. فلما تمادى به الحفر وجد فيها غزالتين من ذهب اللتين كانت جورهما قد دفنتهما، ووجد فيه اسيافا قلعيه وادراعا. فقالت له قريش: يا عبد المطلب، لنا معك في هذا شرك وحق. قال: لا، ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم، نضرب عليه بالقداح. قال: وكيف نصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين، ولي قدحين، ولكم قدحين، فمن خرج قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا: أنصفت. فجعل للكعبة قدحين أصفرين وله أسودين ولهم أبيضين، ثم أعطوا القداح للذين يضرب عنده بل ثم أعطوا القداح للذي يضرب عند هبل، وهبل أكبر أصنامهم. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل، يعني هذا الصنم. وقال عبد المطلب يدعو الله وقام عبد المطلب يدعو الله. وذكر يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أن عبد المطلب جعل يقول: اللهم أنت الملك المحمود ربي، فأنت المبدئ المعيد وممسك الراسية الجلمود، من عندك الطارف والتليد، من عندك الطارف التليد. طيب، إن شئت ألهمت كما تريد لموضع الحلية والحديد، فبين اليوم لما تريد، إني نذرت العاهد المعهود، اجعله لي ربي فلا أعود. قال وضرب صاحب القداح، فخرج الأصفران على الغزالتين للكعبة، وخرج الأسودان على الأسياف والأذرع لعبد المطلب، وتخلف قدح قريش. فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالتين من ذهب. وضرب في الباب الغزالتين من ذهب، فكان أول ذهب حليته الكعبة فيما يزعمون. ثم أن عبد المطلب أقام سقاية زمزم للحاج. وذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وغيره أن مكة كان فيها أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم في زمن عبد المطلب، ثم عددها ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وسماها، وذكر أماكنها في مكة وحافريها، إلى أن قال: فعفى الزمزم على البئار كلها، وانصرف الناس كلهم إليها لمكانها من المسجد الحرام، ولفضلها على ما سواها من المياه، ولأنها بئر إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر العرب. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عز وجل في حديث إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زمزم: إنها لطعام طعم وشفاء سقم. قال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن المؤملي عن عبد الله بن المؤملي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقد رواه ابن ماجه رحمه الله عز وجل من حديث عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا فيه ولفظوه: ماء زمزم لما شرب له. ورواه سعيد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك رحمه الله عز وجل عن عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. قال رحمه الله عز وجل: ولكن سويد بن سعيد ضعيف. والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل كما يتقدم. وقد رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، وفيه نظر والله تعالى أعلم. وهكذا روى عن ابن ماجه أيضا والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا لا أنه قال لرجل: إذا شربت من زمزم فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. وقد ذكر عن عبد المطلب أنه قال: اللهم إني لأحل. وقد ذكر نعم وقد ذكر عن عبد المطلب أنه قال: اللهم إني لا أحلها لمغتسل، لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل. وقد ذكر بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب، والصحيح أنه عن عبد المطلب نفسه، فإنه هو الذي جدد حفر زمزم كما قدمنا، والله تعالى أعلم. وقد قال الأموي في مغازيه وقد قال الأموي في مغازيه: حدثنا أبو عبيدة أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة، سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل يحدث أن عبد المطلب بن هاشم حين احتفر زمزم قال: لا يحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل. وذلك أنه جعل لها حوضين، حوضا للشرب وحوضا للوضوء. فعند ذلك قال: لا أحلها لمغتسل لينزه المسجد عن أن يغتسل فيه. قال أبو عبيد رحمه الله: قال الأصمعي: قوله ويل قال أبو عبيد قال الأصمعي قوله وبل إتباع. قال أبو عبيد: والإتباع لا يكون بواو عطف، وإنما هو كما قال معتمر بن سليمان: إن بلة بلغة حمير مباح، إن بلة حل يبقى حل وبل متاح يعني مباح. ثم قال أبو عبيدة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود أنه سمع، عاصم صاحب القراءة، أنه سمع رزا، أظن خطأ زرا لأنه يروى عن زر بن حبيش، أنه سمع العباس يقول: لا يحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل. وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ذلك، وهذا صحيح إليهما، كأنهما يقولان ذلك في أيامهما على سبيل التبليغ والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره، أي أن عبد المطلب قالها أول مرة ثم جددها العباس رضي الله تعالى عنه بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لا، فلا ينافي ما تقدم، الله أعلم. وقد كانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته، ثم صارت إلى ابن أبي طالب مدة، ثم اتفق أنه أملق في بعض السنين افتقر، فاستدان من أخيه العباس 10,000 إلى الموسم الآخر، وصرفها أبو طالب في الحجيج في عامه فيما يتعلق بالسقاية. فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء، فقال لأخي العباس: أسلفني 14,000 أيضا إلى العام المقبل أعطيك جميع مالك. فقال له العباس: بشرط إن لم تعطيني تترك السقاية لي أكفكها. قال: نعم. فقال: نعم. فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبي طالب ما يعطي العباس، فترك له السقاية فصارت إليه، ثم من بعده صارت إلى عبد الله ولده، ثم إلى علي بن عبد الله بن عباس، ثم إلى داود بن علي، ثم إلى سليمان بن علي، ثم إلى عيسى بن علي، ثم أخذها المنصور واستناب عليها مولاه برزان، ذكره الأموي. طبعا هذه من المفاخر، لا يظن أحد أنها أمر سهل. ذكره الأموي رحمه الله عز وجل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل: ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب فيما يزعم النذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم، لئن ولد له 10 نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن. بأن حرمنا أحدهم لله عند الكعبة، فلما تكامل بنو عشرة وعرف أنهم سيمنعونه وهم الحارس والزبير وحجل وضرار والمقوم وأبو لهب والعباس وحمزة وأبو طالب وعبد الله جميعهم ثم أخبره جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله عز وجل بذلك فأطاعوه. وقالوا كيف نصنع؟ قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا ثم أتوا فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة، وكان هبل على بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة. وكان عند هبل قداح سبعة وهي الأزلام التي يتحكمون عليها إذا أعضل عليهم أمر من عقل أو نسب أو أمر من الأمور أو أمر من الأمور جاءوه فاستقسموا بها، فما أمرتهم بها أو نهتهم عنه امتثلوه. والمقصود أن عبد المطلب لما جاء يستقسم بالقدح عنده بل خرج القداح على ابن عبد الله، كان أصغر ولدي وأحبهم وأحبه وأحبهم إليه. فأخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى سيف ونائل ليذبحه، فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا ما تريد يا عبد المطلب؟ قال أذبحه. فقالت له قريش وبنو فقالت له قريش وبنو والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، لئن فعلت هذا لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يجيء ببنيه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا. وذكر يونس بن بكير عن ابن اسحاق ان العباس هو الذي اجتذب عبد الله من تحت رجل ابيه حتى حين وضعها عليه ليذبحه، فيقال انه شج وجهه شجا لم يزل في وجهه، لان ثم أشارت قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز، فإن باع الرف لا تابع فيسألها عن ذلك. ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه فاذبحه، وإن أمرتك بأمر لك في ولك وله في مخرج قبلته. فانطلقوا حتى أتوا المدينة فوجدوا العرافة وهي سجاح فيما ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق بخيبر، فركبوا حتى جاءوها فسألوها، وقص علي عبد المطلب خبره وخبر ابنه، فقالت لهم ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. فرجعوا من عندها، فلما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا عليها، فقالت لهم قد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا 10 من الإبل، وكانت كذلك. قالت فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنهم فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو الله ثم قربوا عبد الله 10 من الإبل ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10، فلم يزالوا يزيدوا 10 10، ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل 100، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل. فقالت عند ذلك قريش لعبد المطلب وهو قائم عند هبل يدعو الله قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، فزعموا أنه قال لا حتى أضرب عليها بالقداح 3 مرات، فضربوا 3 ويقع القداح فيها على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. قال ابن هشام ويقال ولا 7 ويقال إنه لما بلغت الإبل 100 خرج على عبد الله أيضا فزادوا 100 أخرى،

فرأت نور النبوة في وجه عبد الله، فقالت: يا فتى، هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل؟ فقال عبد الله: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه. أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ يحمي الكريم عرضه ودينه. ثم مضى مع أبيه، فزوجه أمينة بنت وهب فزوجه أمينة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، فأقام عندها 3. ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة، فأتاها فقالت: ما صنعت بعد؟ فأخبرها، فقالت: والله ما أنا بصاحبة ريبة، ولكني رأيت في وجهك نورا، فأردت أن يكون في، وأبى الله إلا أن أجعله حيث أراد. ثم أنشأت فاطمة تقول: إني رأيت مخيلة لمعت، فتلألأت بحناتي من القطر، فلمأتها نورا يضيء له فلمأتها نورا يضيء له ما حوله كإضاءة البدر، ورجوتها فخرا أبوء به. ما كل قادح زنده يوري، لله ما زهرية سلبت ثوبيك ما استلمت وما تدري. وقالت فاطمة أيضا: بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة، إذ للباهي يعتركان، كما غادر المصباح عند خموده، فتائل قد ميثت له بدهان، وما كل ما يحوي الفتى من تلاده بحزم، ولا مفاته لتواني. فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان يعتلجان، سيكفيكه إما يد مقفعلة، وإما يد مبسوطتان ببنان. ولما حوت منه أمينة ما حوت منه فخرا ما لذلك ثاني. وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن جعفر عن أبي عون عن المسور بن مخرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء، فنزل على حبر من اليهود، فقال لي رجل من أهل الزبور يعني أهل الكتاب: يا عبد المطلب، أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك؟ قال: نعم، إذا لم يكن عاورة. قال: ففتح إحدى منخري فنظر فيه، ثم نظر في الآخر، فقال: أشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة، وإنا نجد ذلك في بني زهرة، فكيف ذلك؟ قلت: لا أدري. قال: هل لك من شاعة؟ قلت: وما الشاعة؟ قال: زوجة. قلت: أما اليوم فلا. قال: فإذا رجعت فتزوج فيهم. فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهر، فولدت حمزة وصفية. ثم تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب، فولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت قريش: حين تزوج عبد الله بآمنة فلجأ أي فاز وغلب عبد الله على به عبد المطلب. انتهت مدة حلقة اليوم، ونقف على كتاب السيرة الشريفة، نبدأ بها إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة غدا. غدا إن شاء الله نبدأ كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ذكر نسبه الشريف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.